فما دام ليس للأرض فيها أي دفء، واللي قال القرآن برضه أمي ما عندوش أي دفء، يبقى إذن الكلام كله جاي منين؟ يبقى إن حرمه بالأمية من معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلوية التي تعلم البشر. يبقى إذا اطمأننا على إن مفيش حد حيجيب، لأن إذا جاء بشر بقضية ربما يأتي بشر فيتفوق بقضية أخرى، وهكذا شأن الارتقاءات الوسمية للعقل، واحد بيخترع حاجة وبعد التاني يتزيد ويقف. فمن الجائز أنها إذا كانت من بشر يجي واحد ثاني يقول له لا أصلها مش من بشر، أصلها مش من بشر، ده أمي، وهم يعلمون أميته، والأمة أمية. إياك أن تقول بعد ذلك إن الأمة الأمية دي انتفضت انتفاضة كده في العالم وبعد ذلك نصرت إصلاحتها وجعلت العالم كله مقود لها، نقول له لا ده أصلها مش من عندها، كله جاي منين؟ العلو. إذا ما دام الشيطان قد قال لأغوين ولا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا آتينهم من كذا ومن كذا ومن كذا، يبقى الشيطان مصر على أن يغوي. ليه؟ قال لك ولماذا يكون هو العاصي الوحيد؟ ليه يكون هو العاصي الوحيد ما دام عصي وحصلت في الحكاية دي؟ قال لك وليه ما كل ما يبقاش ايه عاصي؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى لم يترك له هذه المسألة، وفي فرق بين معصية ومعصية. احنا قلنا في بعض الحلقات ان ادم عصي والشيطان عصي، ايه الفرق بين معصية هذا ومعصية ذاك؟ ما هو الاثنين عصي. الله، فيه فرق بين معصية في القمة ترد الامر على الامر، تقول له لا ما كانش لك حق تأمر نزبط انا ما تجدش لدي، وفيه ثاني معصية تقول الامر صح والتكليف حق ولكني ضعيف النفس لم استطع ان احمل نفسي على المنهج. يوم يقول ربنا انت عصيت في دون القمه، ثم تتلقى كلمات تسوب الي فاستغفرك. عمل كده ابليس، عمل الناحيه الثانيه. اذا فابليس مصمم على الاغواء، واذا امتنع عليه خلق في معصيه ينقله الى معصيه اخرى، يذهب اليه من الباب الذي يريحه. اذا وجد انسان متشبث في لحية من نبقته انه ما يعافرش وياه، يسيبه بس يروح لحتة ثانية. ولذلك تجد هذا هو الفارق بين معصية يوحي بها الشيطان ومعصية تصر عليها النفس، عشان ما نظلمش الشيطان في كل حاجة. فإذا نفسك حدثتك بمعصية ووقفت عند المعصية ولا تتلحلح عنها فاعلم أنها من النفس، لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط. يمكن واحد ما تقدرش تلشيه بمال الدنيا، لكن واحدة بنظرة واحدة. فلما يجي الإنسان يلاقي نفسه واقف عند معصية مخصوصة يلحلح نفسه برضه، تقول له هي دي أدي من النفس، لأن النفس تريد صاحبها عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوة. لكن إبليس ليس كذلك، إبليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال المعصية، فإن عز عليه في باب من أبواب المعصية يترك له إيه؟ بابا آخر من أبواب المعصية. وما دام الشيطان قديم مبعد، كلمة رجيم دي تحذير من الله، إياكم أن تتصوروا الشيطان عاصيا ربما أقبلوا توبته فتنخدعوا بما يزين لكم، أبدا، خلاص فصل فيه. وهو أقسم إن هو لازم يغرق أجمعين، وقال على الطريقة بعد ما يفضح نفسه من بين الطريقة كان المفروض في اللص اللي جه قال لي ده انا هعمل فيك كذا واجيلك عن طريق كذا وحط لك كذا، كان المفهوم في الانسان البشري يعمل ايه؟ شفت بقى كان يحتار، انما مع التنبيهات دي ومع ذلك برضو قلني على الابواب. وقالوا ان كان ذلك من علم الشيطان في القسم اولا وفي تحديد الطريقة الثانية، فمن غفلة الشيطان أنه دلنا على طرقه ناحية المؤمن، وذلك من رحمة الله بالإيه؟ بالمؤمن. فإذا كان الشيطان بهذه المثابة ويجري من ابن آدم مجرى الدم، تؤمن إذا ما قرأت القرآن الأول تبعد هذا العنصر عن نفسك. ليه أبعده عن نفسي؟ لأن الشيطان مهمته أن يخلخل فيك منهج الله، وإذا ما استمعت إلى منهج الله عايز يبعدك عن هذا. فإذا أردت بقى أصلح القاضي علشان تمكن للفاعل أن يظهر فعلا. إيه يعني؟ قال لك لأن كل فعل ما يكفيش أن تفعل، لازم الذي تفعله معه يكون قابل للفعل. فإذا هناك شيء اسمه الفاعل والقابل، الفاعل والقابل. القرآن هو القرآن، وبعد ذلك يتلى. وناس ساعة ما يسمعوا لك إيه؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا إيه؟ ماذا قال آنفا؟ إيه يعني اللي قاله؟ الله القرآن ما أثرش بيهم؟ لأن هو فاعل، القرآن فاعل صحيح، إنما القابل غير موجود. القابل غير موجود، خلاص؟ ولولا أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى. والقرآن واحد، إذا ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل. وعلشان نوضح المسألة دي نقول في الأمور المادية الفاعل يكون واحدا ولكن القابل يغير الحكم. القابل يغير الحكم. أنت مثلا في الشتاء تنفق ثيابك ساعات تخرج وتجد الجو بارد، بتنفق ليه؟ بتشد شوية وتجد نفسك على إيدك البرد، أطرافك برد. طب ولما تيجي تشرب الشاي بتنفق فيه عشان إيه؟ قال لا، بقى بتنفق فيه عشان تسخن وتنفق عشان تبرد. كل الفاعل واحد لكن القابل مختلف. الفاعل واحد ولكن القابل، وما دام الفاعل واحد والقابل مختلف يبقى ما يكفيش ان تقول ده قرآن، لازم تصفي اداه الاستقبال للقرآن. تصفي اداه الاستقبال للقرآن ازاي؟ عشان الفاعل يبقى ايه؟ القابل بتاعه من ناحيه المدى، فتصفيها الدم تمنع حكايه الشيطان دي. هل انا اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى انا ابعدت الشيطان؟ ايوه، اوردت على نفسك قصته مع الله وقصته مع ادم، فكل خاطر يبعدك عن المنهج خاتم فيه. يبقى اذا صفيت آلك الاستقبال للقران ليكون فعل القران كما يريد الايه؟ كما يريد الحق سبحانه وتعالى. طيب قد تستعيذ بالله من الشيطان، فيه مستعاذ به وهو الله، مش كده؟ من مين؟ من الشيطان. نشوف كده، الشيطان مش خلق الله؟ هو خلق الله وانت خلق الله. من الممكن لخلق الله ان ينفرد بخلق الله ويبقى الاول بقوته، ما داموا الاثنين بعيدين عن الخالق لهم. انما اي واحد منهم يلتحم بخالقه يبقى الثاني ما يقدرش عليه. يبقى يقدر على متى يقدر عليه؟ اذا انفرد به دون خالقه. انما نضرب ولله المثل الاعلى، ولد صغير مع ابوه وابوه شاب وفتوه كده، وبعدين الولد الصغير شرد شويه من ابوه شويه صبيان مسكوه يضربوه، قام راح جري على مين وحطت ايده كده، يقولوا العيال الثانيين يعملوا ايه؟ يخافوا يمشوا. ليه؟ لان كانت الاول قوه الصبي مع قوه الصبي، لكن دلوقتي مش قوة الصبي بقى، ده قوة من استعاذ به الصبي. إذا تركت نفسك للشيطان ينفرد بيك، فعلشان تنفد منه تعمل ايه؟ تستعذ بالله اللي خلق الشيطان، يقوم ده يروح منع لك العملية من ايه؟ من أولها. ولذلك حين تجد

لماذا؟ قال لك لان لو الساعة كده مسألة رفيزة كده بدون مقاوم ما يبنش حرارة الايمان ولا حرارة الاقبال على التكليف، انما لما يوجد شيء يغري ويلح ومع ذلك انت صامد يبقى هو ده. يبقى اذا دي فكرة وجود الشيطان. ولا واحد يقول لك ربو الشيطان ده بس ربنا بعته لنا ايه؟ الله امال ازاي ما تجيش ابدا الحركة الاختيارية والحركة العبادية والحركة التكليفية ما تجيش فترة ابدا، لازم فيها نشوف انت زي ما بنحاول اننا نيجي مثلا لموظف ونغريه بريشه مثلا، لو ما كناش نغريه بريشه يمكن يمشي على الطريقة وخلاص تنتهي المسألة، انما في اغراءات بالريشه وبعد ذلك يصعد بذمته وبيقينه وبايمانه وبنزاهته يبقى ايه هذا الكلام. وهو الله يريدنا كذلك، والا فاذا كان الله يريدنا بنا معارضا طب حسألة سهلة، ما كانش حد غير بياخدنا منه ابدا، انما اراد الله ان يثبت ان من خلقه من يذهب اليه اختيارا وهو قادر ان لا يذهب. ليه؟ لان دي تعطي صفة المحبوبية للمعبود، صفة المحبوبية. اذا جعلهم كلهم مؤمنين تبقى دي صفة القهرية، قهرهم على ان يكونوا مؤمنين، يبقى صحيح ثبت له صفة القهر والقدرة، انما ثبتتش له المحبوبية. هو عايز المحبوبية دي اللي تخليك انت قادر ان لا تطيع ومع ذلك تطيع. ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا ان عندك اثنين عبيد خدم، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ده انت عامل له خدمه لجام، سعيد تروح جايبه شكله وجايبه، أله قدرة على ان يتأبى عليك؟ لا قدرة له. يبقى جايب ايه؟ والثاني مفلوت يا سعد مرحب وجاي لك كده بدون حبل وبدون، يبقى انهو اللي تثبت له صفة المحبوبية. يبقى الله ترك امورا تقهرك على العبودية له وهي الامور التي لا اختيار لك فيها، وترك امورا تثبت له المحبوبية بالتكليف. محبوبية بالتكليف دي مرة ترتقي، لان قد تكون المحبوبية علشان العطاء اللي بيديها لك ربنا، وصحيح كلنا عايزين كده برضو عطاء وعايزين الجنة وعايزين نتنعم وعايزين مش عارف ايه، يقول لك برضو اللي يجيلي على دي حد هاله مش خضين له، انما اللي يجيلي على حتة تانية برضو الدهاله، اللي يجيلي على حتة تانية الدهاله برضو. ولذلك لبعض اهلي اللطائف في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد، والجنة احد. ما هو انت هو قال ومن كان يرجو جنة ربه، لا ده لقاء ربه الانس اللقاء، يبقى الذات. يبقى انت كنت بتعمل للذات مش بتعمل للعطاءات واثار الذات، لا اللي بيعمل الجنة هياخدها واللي بيعمل لما هو فوق الجنة هياخدها. ولذلك في الحديث القدسي أولو لم أخلف جنة ونارا أما كنت أهلا لأن وضعت، يعني لازم كنت أكل على جنة. وده اللي بقى العدوية قالت كده، قالت وابعث كلهم يعبدون ايه من خوف نار الى اخره. ولذلك هي قالت اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها، انا بعبدك لانك تستحق ان تعبد، تستحق ان تعبد. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يجي علشان نقرا القران يقول صف نفسك من الأرض. ليه؟ لان الخلق حين تقيس افراد الانس ببعضهم وتقيس جنس الانس بجنس الجن تجد فوارق في العطاءات. البشر منا كأناس افراد مستويين باننا انسان وانسان، انما كل واحد منا عنده فرص مش عند الثاني. كذلك الجنس من الجن عنده فرص مش عند الثاني. ازاي؟ اما قال لك لان لما تيجي تشوف مثلا ان ربنا خلق الانسان من طين وخلق الجن من نار. الخصائص العناصر اللي تكون منها لها، هل انت وانت مخلوق من طين يعني من المادة اياها دي؟ اذا ما جاءت مثلا تفاحة وراء الجدار هيتعدى طعمها لك؟ لا. طب اذا جاءت جمرة من نار وراء جدار انت جالس اليه تتعدى؟ يبقى اذا نفدت من الجماد ولا لا؟ كذلك الجن اللي هينخلق من نار يبقى له خصائص اشف والطف من خصائص الانسان، لكن برضو الانسان ربنا مديله اشياء. ازاي؟ قال لك هو العنصر القوي اللي تميز ببعض عطاءات ده، انا استطيع انت الادنى منه في هذه ان امكنك منه واجعلك تفكره يبقى خدام لك. الله. اذا المساله مش بالعنصر، ما بتستفيدش مواهبك من العنصر، ده باراده المعنصر. بارادته. ما تقولش ده من جنس اعلى يبقى له خصائص اعلى، يقولك لا هخلي الجنس الادنى ده هو. ولذلك ايه؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، يجيبوهم يقدموهم. بس اسمعوا، فزادوهم راهقا. ما يفتكرش انهم لما خدوا فرصة اكتر من افراد جنسهم وبقى عندهم حد يديلهم حاجات ويعمل لهم اشياء، انهم هيبقوا احسن حال من فاقد هذا الشيء، بل يفضلوا تعبانين طول عمرهم. يبقى اذا العنصر اللي هم خدوه زائد في تكافؤ الفرص ما كانش سبب سعادتهم، كان سبب شقائهم. وانه كان رجال ايه؟ راح كويس من الانس يعوذون. يبقى خدوا فرصهم، بقت فرصهم اقوى كده. طيب ريحوهم في الدنيا؟ لا، زادوهم رهقا. الله. طب وليه الحكايه؟ عشان ايه الحكايه دي؟ ثم قال لك فيه يا اخي، لان من الذي يصنع التوازن في اي مجتمع؟ ما هو التوازن في اي مجتمع؟ لا يصنع الا اذا تكافأت الفرص. تفضل القرية امنة مطمئنة، وده خايف من ده وده خايف من ده، انا خاف اضرب واحد الم لا يجي ابني يضربني الم كده ولا لا؟ يبقى تكافؤ الفرص مخلينا ايه؟ نعيشوا يا بعض. انما جه ولد عندي في عيلتي وراح العسكريه وتعلم ضرب النار وراح شاري له بندقيه وهو جاي وبقى عنده بندقيه والعيله المقابله ما عندهاش بندقيه، ماذا يكون؟ اختل تكافؤ الفرص. وما دام اختل تكافؤ الفرص بقت عنده فرصه مش عند الثاني، يبقى الطغيان يزداد. لكن لما يجي واحد من العيله الثانيه بقى ويعرف السلي ده ويروح يشتري له بقى بندقيه انقح من ده، حصل التوازن. ده يخاف يطلق طلق احسن الثاني. اذا تكافؤ الفرص في الحياة هو اللي عامل التوازن. امتى التوازن يختل؟ اذا اختل تكافؤ الايه؟ تكافؤ الفرص. فالذين يستعيذون بالجن عشان يعملوا لهم اشياء كده وينبسطوا منه، نقول لهم اه لو فهم البشر، لو فهم الانس ان اللي عنده قدرة عشان يسخر الجن، لو نظرت اليه في شكله لوجدته شكلا متعبا، في حاله المالية متعب، في أولاده متعب، كل زوايا حياته ملخبطة، ورغم إنه يضحك على الناس وياخد منها فلوس يموت على أسوأ حال. إذن الفرصة دي معنى فلوسي أبدا. فزادوا عشان ربنا يصدق يا أخي، فزادوهم إيه؟ فزادوهم رهقا. يقعدوا إيه؟ يتعبوه. والبشر بقى لو الإنس عائل يقول لك الله، طب اللي بروح له عشان يسخر الجن ويعمل لي ويعمل لي ويعمل لي ويعمل لي ليه؟ طب ده هو رزق ممن لا يقدر على تسخير الجن. شوف العجيب، الرزق بتاعه جاي منين؟ من اللي ما بيسخرش الجن. ادي اول الخيبه، انت بتسخر الجن لكن بتاخد رزقك من مين؟ مين اللي يعني ما بيسخرش الجن؟ تبقى مش نفعك حتى في ايدي. نعم. ولذلك اقرأوا جيدا قول الله سبحانه وتعالى عشان تعرف التوازن في العالم موجود ازاي. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لانه كان معصوم. ربنا اداله انه يسخر دول انما هيسخرهم في ايه؟ في ناحية الخير فقط لانه معصوم. ولذلك ما سفرش بتفكير هو. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الملكين جايين يعلموا الناس السحر الملكين. بس شوف الانصاف. قال وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى احنا جايين علشان نبين لك ان الحق الاعلى قادر على ان يعطي الادنى قوة تسخر الاعلى، ولكن رحمة بالادنى مش عايز يبقى، لان دي قد تفتنه، لانه هياخد فرصة ليست عند غيره، وقد يقول انا ساستعملها في الخير. نقول انت بتقول كده دلوقتي انما ما نعرفش تغيرات نفسك، يمكن يجي في وقت كده تزعل من واحد قوي تروح مستعملها في الشر. اذا يقول احنا الله يقدر على ان يعلم الادنى خصوصيات تعمل ايه؟ تسخر له الاعلى من الجن. لكن من مصلحتكم انتم ما تتعلموها. ليه؟ لان احنا فتنة. لجواز ان تأخذ انت هذه الفرصة في الضرر فتزداد بها شرا وتزداد بها معصية. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. كلمة فلا تكفر يدل على ان كل اللي بتعلم هذه المسائل وان تعلمها على ظاهر الامر اولا بانه يستعملها في الخير، نقول له انت تكلمت الان وقت التحمل، انما انت لا تملك نفسك وقت الاداء. وقت التحمل شيء ووقت الاداء شيء اخر. اذا فالحق سبحانه وتعالى يعلم مكايد الشيطان ويعلم مداخله الى النفس البشرية، ويعلم انه سيوسوس له وسوسة تفسد كيماوية فطرته. مدام تفسد كيماوية فطرته يبقى القرآن هيجي على ايه؟ فطرة فاسدة. يوم لما يجي على فطرة فاسدة ايه اللي يحصل؟ ما يحصلش له استقبال الفيوضات. يبقى علشان كده نقول لك بقى اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا ساعة ما بنقرأ بنقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما دام استعذت من خلق الى خالق لا يجرؤ الخلق. مجرد سماع هذه الكلمة الشيطان يسمعها منك يعرف انك تنبهت الى من يغيثك منه. ومدام انت تنبهت الى من يغيثك من الشيطان، الشيطان يخنس، لانه اذا ذكر الله ايه؟ خنس. اذا ذكر الله خنس. يبقى اذا قول الله اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليؤدي القرآن مع جهاد استقبالك صفاءات الارسال، وبعد ذلك تكون لا سامعا بشرا يتكلم، ولكنك تكون سامعا لله يتكلم. ربنا بيتكلم. اما اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا ليه؟ لان ربنا اللي بيتكلم. انت ما بتشوش على واحد اللي بيقرا، مش هو اللي بيقرا. ولذلك مره قلت في حلقه ان سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وكان ابصر آل بيت رسول الله باسرار القرآن، يقول ان مفزعات الحياة عند الانسان ايه؟ الخوف، الغم والهم، خوف المكر بك، تعلق امالك بالدنيا. مش هي الحاجات دي كده؟ ايه اللي الخوف، الغم، خوف المكر بك والكيد من الناس لك، تعلق امالك بالدنيا. هذه العناصر بتاعت الناس. فسيدنا جعفر الصادق لانه قرأ القرآن مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم فألهمه الله اسرار فيوضات كتابه، هو يقول كده يقول عجبت عجبت لمن خاف، عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الدقة الأدائية. فإني سمعت الله بعقبها يقول، مش قرأت ولا سمعت فين، لا سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.